يقول رأيت رجلا دخل هذا المسجد النبوي وجد جماعتين مسبوقته، ما لا يفعل أو مسبوقة، ما لا يفعل إذا رأى هذا؟ وجزاك الله خير. الجماعتان كل منهم تصلي لم تدري عن الأخرى، لأن لا يجوز أن نقيم جماعتين في وقت. هذا من أصل خلاف الدين، لا يجوز أي جماعة تقوم الأخرى تصلي معها. لكن هذا يقيم هنا ما رأى ذاك، وهذاك يقيم وبينهم الصفوف. فأنت إذا جئت تصلي مع من تريد، الأمر سهل. الأكثر أو اللي رأيت أقرأ للقرآن أو اللي تدرك معها أكثر، الأمر سهل في هذا. نعم. يقول قيل في الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وقوله بما كنتم تعملون، الباء الأولى، الباء الأولى على سبيل المعاوضة، والثانية باء السببية. هل هذا الجمع صحيح؟ المعاوضة والسببية قريبة من بعض، لأن المعاوضة يعني أنت فعلت هذا وأخذت وهذا تسبب عن هذا، الأمر كله يعني ليس بعيد من بعض. أيوة، لن يدخل أحد الجنة بعمله أي بسبب عمله بمفرده، ولذلك هي المعاوضة موجودة. الله قال وفوا بعهدي وفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى، والشراء المعاوضة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والجنة مهر، مهرها غالي. فالدنيا يحكمها قانون المعاوضة، تدفع تربح، تنام تخسر. لذلك الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالاجتهاد الإنسان ينجح في الدنيا، فاهتموا بالعقول، واهتموا بالاستشارة، واهتموا بالنظام، واهتموا بالإبداع، واهتموا بالمصانع، واهتموا بتطبيق النظام. لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن ضعاف، لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الأخذ بالأسباب يقوي. تعاونوا ولا تنازعوا، أعدوا، كونوا مع الصادقين. أكبر سبب تقويض الأمة أوامر ونواهي معطلة، ولن تقوى الأمة إلا إذا أخذت بالأسباب أبدا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى، إذا دفع الثمن أخذ المثمن. أما لا نقوم بالأسباب، كيف واحد ما درس يكون عالما؟ كيف واحد ما غض طرفه يكون ورعا؟ كيف شخص ما باع ولا اشترى يكون غنيا؟ كيف إنسان ما أكرم الناس وتغاضى عنها يحبونه؟ كل شيء بثمنه. ولذلك قال من اجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. نعم. ولذلك الحر حيث يضع نفسه، قال له تكلم لأراك، لسان الفتى نص ونصف فؤاده، إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي ينتقم من الناس لا يكون مرتفعا، لكن الذي يتغاضى عن الناس ويقابل إساءته بالإحسان، ويقابل قطعانها بالوصل، ويقابل يعني الأذية بالإكرام، هذا الذي يعلو على الناس. ولذلك ربنا لما أراد أن يصف نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم، أكرم الناس، أشجع الناس، أفضل الناس، أحلم الناس، أورع الناس، أجمل الناس، أتقى الناس، يعني مجمع الفضيلة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا يوصل إليه. لما خافوا وجدوه عند محل الخوف وقال لن ترعوا، لن ترعوا، وجدتها بحرا الفرس. ويوم حنين بقي مع 12 نزل عن دلدل وهي بغلة كانت بليدة، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما خاف. إلى حمية الوطيس أشجع الناس من يتقي به صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن نحن إذا أردنا العزة نقوم بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كيف نتخلص من الأوراق المكتوبة أو الكتب إيش القديمة؟ كيف نتخلص من الأوراق المكتوبة؟ الكتابة الطيبة يا أخي تحفظ العلم وتحفظ الأعمال الطيبة. ما نفهم هذا، هل يجوز أن كيف نتخلص من الأوراق المكتوبة أو الكتب القديمة؟ أي هذه الآيات القرآنية ينبغي أن تحفظ، إما أن تحرق أو تأخذ محل طاهر وتدفن ولا تترك، لأن الاستهزاء بكلام الله وباللغة العربية يخاف على صاحبه، لأن اللغة العربية دائما فيها سامي الله وفيها بعض الآيات، فما هو مكتوب بالعربي يحترم، والآيات والأحاديث والمقررات ينبغي بعد نهاية الدراسة أن تجمع وتوضع في حاويات وتوضع في إما يعني تدفن في مكان طاهر أو تحرق ويوضع رمادها في مكان طاهر أو تغسل. نعم. هل يجوز أن يكتب في نهاية الخطابة والرسالة وتقبلوا خالص تحياتي؟ لو اكتبوا السلام عليكم ورحمة الله أحسن. يقول كيف يمكن للمسلم أن يأنس بربه تعالى، يذكر الله ويستغفر ويصلي ويعلم أن ربه كريم يأنس به، يعني لأن من أطاع ربه واستقام وأحبه يأنس به. اسأل الله الاستقامة، يسأل الله التقى، يتدبر الآيات، يتدبر الأحاديث، يكثر من ذكر الله والاستغفار ومن العبادة حتى يكون في قلبه الأنس بالله. هل يذهب للصلاة الفجر ولا يوقظ أبناءه بحجة أنه إذا فعل ربما لا يذهبون ويعودون للنوم مرة أخرى وذلك يكون آثمين؟ أولا لا تكون أنت آثما، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ينبغي أن يوقظ الولد للصلاة ويعوده على أن يذهب للصلاة، الله يتوب علينا، ويرفق به. والنوم ليس فيه تقصير، ليس في النوم تقصير، لكن ما يكون كل واحد ينام ويقول ليس في النوم تقصيرا، ما يغيب عن العمل ويغيب عن الصلاة ويقول ليس في النوم تقصير. إذا جاء العمل يستيقظ وإذا جاء الصلاة ينام، ما يكيل بمكيالين، مكيال للدنيا ومكيال للدين، هذا ما يصلح. إذا كان ينام عن العمل ما هي مشكلة، ينام عن الصلاة ما عليه ذنب، إذا كان من طبع النوم ونوم ثقيل. إذا كان إذا جاء العمل يقوم وللصلاة ينام، إيش المشكلة؟ المشكلة أن العمل يهتم به والصلاة لا يهتم بها. ولذلك تقول له صلي يقول لك ادعي لي الله بالهداية، فإذا جاء العمل ما يقول ادعي لي الله بالغنى وينام في البيت، يروح للعمل. طيب ما تقول ادعي لي الله بالغنى وتنام في البيت؟ إذن هذا ما هو معقول هذا. لذلك قال إنما أموالكم وأولادكم والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. والله دين جميل الحقيقة هذا الإسلام. قال كنت أصلي ركعتين بعد المغرب فدخل أحد معي في الصلاة، فهل أجهر أم أبقى على ما أنا عليه من القراءة سرا؟ وما هو حال المسبوق؟ هل يجهر بما فاته أم يسر؟ هذا الذي يصلي معك للعلماء فيه قولان، قول لمالك وأنه لا يصلي وراءك وإن صلى صلاة باطلة، وقول للشافعي وأحمد وأنه يجوز أن يصلي وراءه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. أما أنك تجهر فلا تجهر. أما قضية المسبوق، المسبوق للعلماء فيه قولان أيضا أو أقوال، أتوا للصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات فقضوا. ولذلك عند المالكية قضى القول وبنى الفعل، القول يقضيه، لذلك إذا فاته ثلاث ركعات وأدرك الركعة الرابعة يجهر فيها. أيوة. يعني مثلا فاتت أدرك ثلاث ركعات والرابعة فاتته، هذا الذي أول آخر الصلاة يكون أولها. أما بعض العلماء يقول الذي صليته هو أول صلاتك والذي بقي هو آخر صلاة، على ظاهر فما فاتكم فأتموا. أيوة. والأمر سهل وفيه سعة إن شاء الله. انتشر يوم الجمعة عبر الجوال عبارة جمعة مباركة، هل هذا القول جائز؟ نعم جائز، لكن ليس سنة. إن عمله شخص أنه سنة بدعة، لكن إذا قال له جمعة إن شاء الله يبارك عليك ويعطيك الخير، إذا اعتقد جوازها أنها غير سنة الأمر سهل. أما إذا جعلها السنة هذه تكون بدعة. إنما الأعمال بالنيات، الأمور تتميز بالنية. السجود شيء واحد، فإن سجد العبد لله فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو، وإن سجد لغير الله خرج عن الملة. سؤال، قوله إذا سألت فاسأل الله، ما المقصود بذلك؟ هل هو عدم سؤال أحد شيئا حتى ولو أخوك أو أبوك، حتى ولو كان المسؤول أخاك وأباك، وحتى لو يكون حاجتك في يد غيرك؟ نرجو منكم التوضيح في ذلك، جزاكم الله. سؤال أي إنسان الأولى أن تسأل الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تعفف. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما فيه أمور المسألة تجوز فيها، من أصابت ماله جائحة، من تحمل حمالة، من صابه الجوع حتى كاد يموت، يجوز له أن يسأل. حتى بعضهم يقول يجب عليه كما يأكل الميتة، لكن السؤال آخر المكاسب، فالإنسان ينبغي إذا أراد أن يقوم بأموره يقوم. والاستقراض ليس من السؤال، إنسان يحتاج قد يطلب القرض وأجره أكثر من أجر الصدقة، الصدقة بعشر والقرض قالوا بكم؟ 18 ولا كم؟ كم قالوا؟ من يعرف في هذا حديث أو أثر؟ المهم مر بي أنه أجر القرض 18 والصدقة 10. قالوا لأن القرض منته أقل وهو ينفع لصاحبه، فالذي يحتاج يستقرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت درعه مرهونة على أصاع لنفقة أهله اليهودي، والأمر في هذا سهل. ما هو ضابط مفهوم اللقب؟ وهل هو حجة؟ هو أضعف المفاهيم، أضعفها اللقب. ولعلك تذكرني بكرة نعطيك تفصيل فيه إن شاء الله، إن الله أكرمنا بالحياة. ما شاء الله، ما هنا بمعنى الذي، نعم الذي شاءه الله قد يكون هذا. نعم يقول أثابكم الله ورعاكم يا فلان، الصلاة يقطع الصلاة ثلاث كما قال، أو ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار، فهل المرأة نجسة؟ لا ليست نجسة. وهذا الحديث أنا أطلب أن تراجعوه في النصوص، ولعل بكرة أيضا أنا أراجعه، لأن عائشة قالت تجعلوا المرأة مع الكلب ومع الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي قبلته عائشة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفتت رجلها. نعم، والحديث لا بد أن يراجع، ومن عنده في هذا الشيء فليذكره لنا. هذا ثابت الحديث. يقول عنده رغبة في طلب العلم وأهلية والحمد لله، وبعض إخوان يريدون منه التعاون معهم والتقيد بالعمل معهم، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أنك تسدد وتقارب، تساعد المسلمين وتدرس العلم. لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق. ما صحة حديث إن الموتى تدنو منهم أرواحهم من قبورهم وأتوا فيها يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم؟ هذا لا أعرف أنه في يوم الجمعة، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكن لا يجيبون. قالوا كيف تخاطب ناسا وقد جيفوا يوم القليل؟ ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم. وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، يذهب إليها ويسلم عليها ويدعو لهم. فالناس اختلفوا في هذا، وما أنت بمسمع من في القبور. ويمكن ترجع إلى كتاب الروح لابن القيم أو الجزء السادس من أضواء البيان في سورة النمل، في بحث قيم في هذا الموضوع. وافقه أظن في 3 مرات عمر وافق ربه في المقام وفي حجب النساء وفي إيش الأمر الثالث، وسارى بدر. نعم أكرمك الله. هذا السؤال الأخير، أي من صحيح قولك أن لا يدخل الجن الجنة وأن لا يوجد رسول من الجن؟ لا، الذي يظهر أن الجن يدخلون الجنة المؤمنون، وأن من الجن رسل، هذا الذي يظهر، والله أعلم.